بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: قال كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، الزيادة والنماء. وقالوا زكى الزرع يعني نما وزاد، وتطلق أيضا على المدح والتطهير والصلاح، شيء إذا طهر وصلح فيقال إيه؟ زكاة. فقال كتاب الزكاة في الشرع هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الزكاة في الشرع هي حق واجب في مال خاص، في أنواع معينة من الأموال، ليست كل الأموال تجب فيها الزكاة كما سيأتي توضيحه، لطائفة مخصوصة. الزكاة تعطى لطائفة مخصوصة اللي هي مصارف الزكاة الذين يعطون من الزكاة، وفي وقت مخصوص، هناك وقت محدد لإخراج الزكاة. قال: تجب بشروط خمسة. تجب الزكاة بشروط خمسة. قال: حرية. أول شرط من الشروط، من شروط وجوب الزكاة، هو الحرية. فلا تجب الزكاة على العبد، لا تجب الزكاة على العبد. وقال والثاني، الشرط الثاني قال: وإسلام. وإسلام من شروط وجوب الزكاة الإسلام. فلا تجب الزكاة على كافر أصلي أو مرتد، فالمرتد إذا أسلم لا يقضي الزكاة، وكذلك الكافر الأصلي إذا أسلم لا يقضي الزكوات التي فاتته حال كفره. لو جاء شخص وأسلم وعمره 50 سنة أو 60 سنة أو أيا كان عمره، و منذ بلوغه إلى وصول هذا العمر وكونه مالكا نصابا مرت عليه سنوات لم يخرج فيها الزكاة، لا يلزمه قضاء ما فات منه. قال: وملك نصاب. وملك نصاب، والنصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إذا نقص المال عنه لا يجب فيه الزكاة. والنصاب سيأتي توضيحه إن شاء الله. كل نوع من أنواع الأموال له نصاب يخصه، يعني مثلا الإبل نصابها إيه؟ 5 من الإبل، فاللي عنده أقل من 5 من الإبل لا يجب عليه الزكاة، اللي عنده 4 هذا لا يملك نصابا من الإبل، اللي عنده 5 من الإبل هذا يملك نصابا فيجب عليه الزكاة. مثلا إيه؟ نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، والدينار 4 جرامات وربع، كل هذا سيأتينا إن شاء الله. 4 جرامات وربع، 20 × 4 وربع يعمل كم؟ 5 يكون 85 جراما. فالذي عنده أقل من 85 جراما من الذهب هذا لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك نصابا. وهكذا في كل نوع من أنواع الأموال هناك مقدار محدد، هو الحد الأدنى الذي من كان ماله أنقص منه فإنه لا تجب عليه الزكاة. إذا ماله تخطى هذا الحد أصبح ممن تجب عليه الزكاة. فمن شرط وجوبها ملك نصاب. قال: واستقراره. هنا الشارح يقول يعني ملك نصاب، قال: ولو بصغير أو مجنون، يعني حتى لو كان مالك النصاب صغيرا أو كان مالك النصاب مجنونا فالزكاة تجب في هذا المال الذي يملكه الصغير أو يملكه المجنون، فهذا المال يزكى، يزكيه عنه الوصي على مال الطفل أو الوصي على مال المجنون، يزكي من هذا المال. قال: واستقراره. من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، يعني مقال إيه؟ وملك نصاب واستقراره. واستقرار الملك يعني قالوا إيه؟ احترازا إيه من دين الكتابة وما أشبهه. فدين الكتابة يعني هو مال يعني يمكن الكتابة. الأول ما معنى الكتابة؟ اللي هو المكاتب. العبد المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده. خلاص. فالآن مثلا هذا العبد لو كانت قيمته في السوق، لو كانت قيمة العبد مثلا في السوق يسوى مثلا 10,000 دولار، فيتفق العبد مع سيده أنه سيسدد له 10,000 دولار مثلا إيه خلال سنة مثلا أو خلال 10 أشهر أو خلال كده، فاتفق معه أنه سيسدد له أقساطا معينة يشتري نفسه من سيده. طيب الآن مالك العبد هل الآن في أصبح يعني له مستحقات عند هذا المكاتب مثلا مقدارها 10,000، لكن هذا الدين غير مستقر. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحصل أن هذا العبد إذا عجز عن تكميل المبلغ يبقى في الربح والعبودية. يعني إذا دفع مثلا 3 أقساط أو 4 أقساط، دفع 3,000 أو 4,000 ثم عجز عن ذلك سواء باختياره أو بغير اختياره، يعني يمكن أنه وجد تجميع المال مثلا صعبا عليه أو أنه يريد أن يستمر في الربح لأن سيده مثلا ينفق عليه وهو مرتاح في الاستمرار في هذا الأمر. فإذا كون الآن مالك العبد له مستحقات عند هذا العبد قيمتها مثلا 10,000 دولار، هذا مال غير مستقر، يعني يمكن في أي لحظة أنه لا يدفع هذا المال. فإذا هو يملك مالا لكن هذا المال غير مستقر، يعني قابل للإيه، يمكن أن يحصل عليه ويمكن أن لا يحصل عليه. وما أشبه ذلك يعني من الديون التي تكون للإنسان عند الآخرين ويمكن أنها لا تصل إليه، يعني ملكه لها غير مستقر ليس مضمونا وصولها إليه. فإذا يملك نصابا ويكون ملكه له مستقرا، ليس شيئا يعني غير مضمون يحتمل، مال غير مضمون يحتمل أن يدخل إلى حوزته ويحتمل أن لا يستطيع الحصول عليه. إذا كان كذلك لا تجب فيه الزكاة. فقال واستقراره ومضي الحول، ومضي الحول في غير المعشر. ومضي الحول يعني من شروط وجوب الزكاة وهو الشرط الخامس. قلنا الشرط الأول الحرية، والثاني الإسلام، والثالث إيه ملك النصاب، والرابع استقرار ملك النصاب. والشرط الخامس مضي الحول، يعني أن تمر سنة على المال من تاريخ، يعني أول ما المال يبلغ نصابا ليس معناه أنه يزكيه على الفور. الذي عنده مثلا الذي عنده 4 من الإبل لا تجب عليه الزكاة. أول ما يصير عنده 5 من الإبل، واحدة من النوق ولدت وصار عنده 5، أو اشترى واحدا مثلا فكمل الـ5، فالآن أصبح مالكا للنصاب. أول ما يملك النصاب لا يزكي على الفور، وإنما يبدأ يحتسب سنة من تاريخ امتلاك النصاب، يبدأ يحتسب إيه؟ يحسب سنة. فإذا امتلك النصاب مثلا في أول شهر رجب من هذا العام، إذا في أول شهر رجب من العام الذي بعده يزكي، يشترط مرور الحول على المال. كذلك الذي عنده ذهب مثلا وزنه أقل من 85 جراما لا زكاة عليه، أول ما وصل 85 لا يزكي على الفور، وإنما يبدأ يحتسب سنة من تاريخ اكتمال النصاب، وكلما مر عليه سنة زكى. فيقول ومضي الحول في غير المعشر، في غير المعشر أي الحبوب والثمار، الحبوب والثمار وساكنة أنواع التي هناك يعني صنف من الزكاة يجب إخراج عشره، مقدار الذي يخرج من الزكاة العشر اللي هو الزروع والثمار، وكذلك المعادن والركاز والعسل قياسا على الزروع والثمار. هذه يعني بعضها عشر وبعضها أكثر من العشر، وبعضها سيأتي إن شاء الله توضيحه، سيأتي توضيحه. فهذه الأنواع تدخل في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية في الزروع والثمار ويلحق بها ما يشبهها وهو المعدن والركاز والعسل، المعدن والركاز والعسل والزروع والثمار. فهذه الأنواع ليس فيها حول، وإنما فور الحصول عليها يزكيها. فهنا وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاد الزرع، بغض النظر عن كونه كم شهرا مضى عليه، حتى لو كان مضى عليه أقل من حول، يعني دورة زراعة المزروعات والمحاصيل تكون عادة أقل من حول. فأول ما يعني يحصد الزروع والثمار فإنه يزكيها حتى لو كان ما مر عليها أقل من حول. وكذلك المعادن فور استخراجها من الأرض يزكيها، والعسل فور جمعه يزكيه، والركاز اللي هو دفن الجاهلية، الأموال المدفونة من أيام الجاهلية كما سيأتي التوضيح، إذا عثر عليها وهو يحفر وعثر على كنز مدفون فأول ما يستخرجه يزكيه، وزكاة الركاز الخمس يعني كما سيأتي 20 دينار. فإذا يقول ومضي الحول في غير المعشر، قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فهنا يقول إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما. يعني الذي يحصل الآن أنه مثلا عنده الآن مثلا عدد من الإبل الكبار، وهذا العدد من الإبل مرت عليه سنة فوجبت عليه الزكاة. الآن بعض النوق ولدت، بعض النوق مثلا ولدت، فهذه الصغار هي نتاج نتاج السائمة، نتاج الإبل والبقر والغنم، المواليد هذه التي ولدت ومر عليها أسبوع أو مر عليها شهر أو مر عليها، يعني هو كان بادي مثلا السنة وعنده مثلا 5 من الإبل فبدأ يحتسب النصاب، في نهاية السنة كان عنده مثلا 20، طيب العشرون هذه كانت من نتاج هذه الخمسة مثلا، بعضها ولد له شهر، بعضها ولد له مثلا 5 أشهر، بعضها ولد، يعني فهذه المواليد الصغيرة لم تكمل السنة لكن حولها حول أصلها، يعني تضاف إلى أصلها وحولها حول أصلها، واضح؟ فيجي في نهاية السنة مثلا بادي كان عنده 5 في أول السنة، في آخر السنة عنده 20 يزكي عن 20، السنة اللي بعدها صار عنده مثلا 30 أو 50 أو يزكي عن العدد الذي عنده، حتى لو كان بعض هذا القطيع من الإبل أو البقر أو الغنم الذي عنده بعضه ولد منذ شهر أو أسبوع أو شهرين لم يكتمل نصابه، مش كل مولود يولد يحسب له يعني حولا، يحتسب له حولا وحده، وإنما يضيفه إلى النصاب الموجود وحوله حول أصله، حوله حول أصله، شوف الكمية الأصلية متى موعد زكاة بها، ثم يزكي عنها وعما نتج عنها. نفس الشيء في ربح التجارة، حوله حول أصله، يعني يعني الأصل، لا المقصود هنا يعني مثلا هو كمل النصاب في أول شهر رجب ماشي من هذا العام، في شهر هذا الكمية الأصلية من الإبل أو الغنم أو البقر الذي عنده اكتمل نصابها أو ملك نصابها في شهر في أول رجب من هذا العام، يبقى متى تجب زكاته؟ في أول رجب من العام الذي بعده. طيب خلال هذا العام ولدت مواليد، ولدت من نفس هذا القطيع الذي عنده من الإبل أو البقر أو الغنم، بعضها احنا قلنا زكاته في شهر رجب من العام الذي بعده، فلما يجي العام القادم في أول رجب سيكون عنده الكمية الأصلية مر عليها السنة، وذريتها التي ولدت خلال السنة بعضها ولد من شهر، بعضها ولد من شهرين، بعضها ولد من 5 أشهر، فلم يكتمل حولها. فحولها حول أصلها يزكيها، من يجي شهر رجب من العام القادم يزكي عن القطيع كله، سواء عن الكمية الأصلية التي مر عليها السنة أو التي ولدت أثناء السنة ولم يكتمل حولها. احنا مقدار ما يجب من الزكاه سياتي توضيحه ان شاء الله. الزكاه بالعدد يعني ما لهاش علاقه بال يعني عدد الابل كم يحدد له ما سيخرجه. فالقصد هنا ايه؟ يضاف الى العدد المواليد التي ولدت اثناء العام. اما كم يخرج هذا سياتي توضيحه ان شاء الله. والذي يخرجه مرتبط بعدد الابل التي عنده او عدد البقر الذي عنده وهكذا. الموضوع ربح التجارة نفس الشيء سيوضح يعني لنا هذا المثال. الآن مثلا شخص يعني امتلك نصابا مثلا، برضو لو قلنا في أول شهر رجب من هذا العام امتلك نصابا من الذهب أو الفضة أو الأموال، فاقتنى هذه الأموال بنية التجارة، فمثلا كان المبلغ 10,000 مثلا في أول السنة، فاشترى بهذه 10,000 اشترى بها بضائع، ماشي، اشترى بها بضائع وبعدين باع هذه البضاعة، باعها ب20 مثلا أو فظل، وبعدين الناتج يشتري بضاعة ويبيع بضاعة وهكذا. لما جاء في نهاية العام، لما جاء شهر رجب من العام الذي بعده، فعنده يعني أموال من الأموال الأصلية التي مر عليها سنة، وأموال من الأرباح التي يعني دخلت في حسابه قبل شهر أو شهرين أو 3، فهذه يضيفها إلى الأصل. يعني هو في بداية السنة كان عنده 10,000، في نهاية السنة عنده 20,000، سواء كانت يعني نقودا أو بضائع. البضائع تقلل، يعني عنده بضاعة قيمتها مثلا 15,000 وعنده نقود مثلا 5,000، فالبضاعة مع النقود كلها يضم بعضها إلى بعض صارت قيمتها 20,000، فيزكي عن 20,000. لا يقول والله مثلا 20,000 هذه منها 5,000 بس لسه يعني حصل عليها قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل، لأنها إيه؟ هي نتاج يعني أو ربح للمال الأصلي، فتضم على المال الأصلي وتزكى معه عندما يحين موعد زكاته، حتى لو كان تاريخ حصوله عليها يعني لم يمر عليها حول. واضح ولا بدأ؟ نعم إن شاء الله. طيب قال إلا نتاج السائمة اللي هي الإبل والبقر والغنم التي ترعى من المرعى المباح كمساء، وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. يعني حتى لو كان مثلا نتاج السائمة 1 أو 2 أو 3، هو هذا العدد يعني لا يبلغ وحده نصابا، لكن يضمه إلى أصله ويكمل به أصلا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فحول الجميع من كماله. يعني يقول وإلا فمن كماله، يعني فحول الجميع من كمال النصاب. هنا ضرب مثالا يقول لو ملك 35 شاة، ونصاب الغنم كم؟ 40، نصاب الغنم 40، فالذي عنده 35 شاة لا تجب عليه الزكاة، فنتجت شيئا فشيئا، فحولها من حين تبلغ 40. يعني عنده الشاه ولدت، وبعدين بعد شهر الشاه الثانية ولدت، وبعد شهرين أو 3، فظلت خلال السنة يعني تنتج شيئا فشيئا، أول ما تبلغ 40 يبدأ يحتسب الحول. يبقى هو لما يعني امتلك أصل المال كان 35 شاة، لا يبتدئ الحول هنا من من تاريخ امتلاكه 35، وإنما يعني إذا نتجت يعني أنجبت وصار لها ذرية وتناسلت، فأول ما توصل 40 يبدأ يحتسب الحول. وكل المواليد التي تأتي خلال الحول يعني تضاف عليه. يعني هو أول مثلا كمل 40، لو قلنا في شهر رمضان من هذا العام، إذا في شهر رمضان من العام الذي بعده يشوف كم الكمية التي عنده، لو صارت 200 صارت أيا كان عددها يزكي العدد الموجود، حتى المواليد التي ولدت قبل أسبوع أو شهر من تاريخ اكتمال الحول. قال: ومن كان له دين أو حق، ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره. من كان له دين يعني له ديون عند الآخرين، له أموال ومستحقات له عند الآخرين، أو له حق حقوق عند الآخرين، قد لا يكون دينا ولكن له حقوق عند الآخرين. قال مثلا كمال مقصود أو مسروق، أو فله أموال مستحقات له عند الآخرين. قال: من صداق وغيره، أو غيره، من صداق أو غيره. فهذا الحق قد يكون صداقا، الصداق الذي للمرأة عند زوجها، فهو أيضا دين لها على زوجها، زوجها مدين لها بهذا الصداق. أو غيره يعني ثمن مبيع وقرض، يعني كذلك مثلا الإنسان كان باع شيئا ولم يحصل ثمنه، فالآن هو له مستحقات عند المشتري الذي اشترى منه الشيء. شخص باع سيارته ولم يتقاضى ثمنها، فهو له مثلا 10,000 عند المشتري، له دين عند غيره. أو قرض، إذا كان مثلا أقرض شخصا مبلغا من المال ولم يتقاضى هذا المال، فهو له مستحقات عند المقترض. قال: على مليء أو غيره، يعني على مليء، والمليء هو الغني الباذل، يعني الذي يعني الشخص المليء اللي هو الغني اللي هو غير المماطل، الذي يعني يمكن أن متى ما طالبه بسداد ما عليه سدد. قال: أو غيره، يعني حتى لو كان غير مليء، يعني حتى لو كان الذي يعني أخذ المال لا يعني إذا طولب به لا يسدده، إما أنه معسر أو أنه مماطل، إما معسر وإما مماطل. فالإنسان إذا له ديون عند الآخرين قد يكون المدين يعني موسرا وغير مماطل، بحيث متى ما طلب منه المال أداه إليه، وقد يكون هذا المدين قد يكون معسرا أو مماطلا. طبعا في مذاهب أخرى عندهم وفي أقوال أخرى التفرقة بين الحالتين، يقولون يعني الزكاة لا تجب إذا كان الدين على معسر أو مماطل، إذا كان لك أموال عند شخص معسر أو مماطل يقولون لا يجب أن تزكي هذه الأموال، لا يجب أن تزكي هذه الأموال. لكن هنا في المذهب يقول يعني إذا كان لك دين أو حق، وهذا الدين سواء كان على مليء أو غيره، قال: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني هنا وجوب تأدية الزكاة لكن لا تؤدى على الفور، لكن لا تؤدى على الفور، متى تؤدى؟ إذا قبضه. يعني قد يقول قال الآن الدين الذي على معسر ولا ماطل لعله لا يؤدي، لا يؤدي، خلاص إذا لم يؤديه لا زكاة عليك، طالما لم يؤديه. أول ما يؤدي إليك المال، طالما أدى إليك المال فقد يزكيه لما مضى من السنوات، يحسب كم سنة مر على هذا المال عند السارق أو الغاصب أو المدين الذي كان معسرا سابقا وبعدين أيسر وأدى إليك المال، أو المدين الذي كان مماطلا وبعدين استطعت أن تحصل على المال. فعندما تقبض هذه الأموال قال تؤدي زكاة ما مضى من السنوات، تشوف المبلغ وتحسب عدد السنوات، تخرج ربع العشر عن كل سنة من السنوات التي بقي فيها هذا المال معه، بقي معه المال مثلا 20 سنة، شوف كم الواجب في كل سنه، وتضرب في 20 تزكي زكاه السنوات الماضيه كلها. ايضا يعني هناك اقوال اخرى في هذه المساله انه اذا قبضه يزكي لعام واحد فقط اذا كان على معسر. يعني هذا كان اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقول يعني ان الدين اذا كان على موسر وغير مماطل فتزكيه كل سنه، واما اذا كان على معسر او مماطل وكان هناك يعني احتمال انك لا تقبضه فاذا قبضته تزكي عن السنه الاخيره فقط، بس اول ما تقبضه تزكي زكاه سنه واحده فقط، وزكاه السنوات السابقه تسقط طالما الدين كان على معسر او مماطل. لكن اذا كان على موسر غير مماطل فيزكى كل سنه، اما اذا كان على معسر او مماطل فاذا قبض عندك احتمال كبير انك لا تقبضه، فإذا قبضته تزكي عن سنة واحدة فقط، ثم بعد ذلك كلما حال عليه الحول تزكيه، يعني إذا حال عليه الحول السنة اللي بعدها تزكيه إذا كان بقي عندك. لكن هنا المذهب أنه لا فرق بين الصورتين، سواء كان يعني المدين أو الذي يعني عنده ماله، سواء كان يعني مليئا أو غير مليء، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني يحسب النصاب ويضرب في عدد السنوات ان شاء الله. الزوجه اذا قبضت الصداق، يعني بقي عند زوجها مثلا، لها الصداق عند زوجها وقبضته مثلا، يعني احيانا بعض الصداق يكون مؤجلا يعني لا يدفع الا اذا يعني حصل طلاق او وفاه او كذا، فقبضته مثلا بعد 20 سنة أو 30 سنة وتزكي عن كل السنوات اللي السابقة. ربع العشر يعني بس إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. نعم. فيقول أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. المسألة التي مرت كنا نتكلم عن من له يعني أموال عند الآخرين، الآن نتكلم عن من عليه ديون للآخرين. فالآن مثلا شخص هو يمتلك يعني مثلا يمتلك مثلا ايه 1000 دولار، يمتلك 2000 دولار 2000 دولار. خلاص اذا اخذنا مثلا بقول من يقول كما سياتينا يعني ان الزكاه تقدر بنصاب من النقود، تقدر مثلا بنصاب الفضه. طيب الفضه هيكون مثلا حوالي 300 حسب اسعار اليوم، يعني ممكن تطلع 357 360 300 دولارا، هذا هو النصاب. يعني فهو يمتلك مثلا امتلك 2000 دولار وعليه ديون مثلا 1800 ديونا، فالمتبقي له 100 دولار، 100 دولار هذه اقل من النصاب، فهو يمتلك مالا يبلغ نصابا ولكن عليه ديون، اذا أدى هذه الديون التي عليه فسيتبقى له مقدار من المال هو أقل من النصاب. فإذا لا زكاة على هذا الشخص، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لا هو يعني الدين الذي عليه يعتبر إيه؟ لا يعني يحسب كم معه من المال ويخصم ما عليه من الديون. هو في بس مسألة يعني من المسائل المعاصرة اللي هي مسألة الديون اللي هي مقسطة على أقساط، كحال كثير من المشتريات الآن يكون الإنسان مثلا اشترى بيتا واشترى سيارة واشترى وعليه أقساط مثلا بيت إلى 30 سنة والسيارة إلى كذا، فقالوا يعني الدين الذي حضر وقته فقط، يعني الصواب هنا في الفتوى أنه الديون الذي القسط الذي حل موعده هذا يخصمه من الزكاة، يعني عندما يكتمل الحول فهو القسط مثلا الذي حل موعده الذي سيدفعه هذا الشهر أقساط السيارة وأقساط البيت وأقساط كذا التي سيدفعها يخصمها من الأموال، أما الأقساط التي ستحد عليه مستقبلا فهذه لا يخصمها من الأموال التي عنده وقت احتساب النصاب. يعني ما يحسبش يعني أنه مثلا بقي عليه أقساط 30 سنة فيضيف المبلغ المتبقي من ثمن البيت فيضيفه على يخصمه كله من ممتلكاته فبالتالي لا يزكي، لا، يعني يخصم ما حل القسط الذي حل موعده ولا بد أن يدفعه الآن وقت حضور الزكاة فهذا يخصمه منه، أما الأقساط التي لم تحل عليه بعد فهذه لا يخصمها من الزكاة. نعم كل بس الشهر الحالي الذي حل موعده، إلا لو هو سيدفع مقدما فيروح يدفع الأقساط السنة كاملة مثلا لو هو يدفعها، وفي الحالة دي يكون ماله نقص بهذا المقدار ويزكي عن الباقي، لكن طالما هيدفع قسطا واحدا في هذا الشهر يبقى بس يخصم القسط الواحد يعني. يعني وهذا بالنسبة للفتوى يعني هذه أرجح الأقوال في مسألة الأقساط وكذا. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني يقول ثم يقول ولو كان المال المزكى ظاهرا. الأموال عندنا أموال نوعان، يعني أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة اللي هي ايه كالمواشي والحبوب والثمار الزروع والماشية، فهذه أموال ظاهرة يعني مكشوفة أمام الناس وكل جيرانه ومن حوله جيران مزرعته وماشيته يعرفون أن هذا الشخص عنده إبل أو عنده غنم أو عنده زروع، فهذه أموال ظاهرة. لكن الأموال الباطنة كالنقدين كالذهب والفضة والتجارة فهذه يعني لا يعرف إيه مقدارها إلا من قبله، يعني هو وأمانته في الإخبار عن هذه الأموال. لكن الأموال الظاهرة هي كالمواشي والزروع والثمار. فبالنسبة للأموال الظاهرة يقول يعني هنا لو كان شخص عنده أموال ظاهرة ولكن عليه ديون، يعني هو الآن عندما لأن الأموال الظاهرة هي التي يبعث الإمام الإمام أو الحاكم أو السلطان يبعث مصدقا اللي هو الموظف الذي يجمع الزكاة فيمر على أصحاب المزارع وأصحاب الماشية ويأخذ منهم زكاة، فممكن يذهب إلى شخص صاحب ماشية عنده ماشية ظاهرة ويعد ماشيته يقول يجب عليك مقدار كذا، فقال إنه عليه ديون 10,000 دولار أو عليه ديون مقدار كذا، حتى لو كانت ديون التي عليه ذهب وفضة مثلا وهو أمواله ماشية بس هو يجب عليه أنه لسداد هذه الديون سيحتاج إلى أن يبيع من هذه الماشية ويسدد ما عليه من الدين، فإذا ينقص من ماشيته أو من زروعه هذا الإيه يعني المقدار الذي عليه من الديون يخصم منها ويزكي عما تبقى. فيقول حتى لو كان المال ظاهر. قال وكفارة كدين، يعني كذلك من عليه كفارات مثل من عليه ديون، فهذه الكفارات يعني تخصم من الأموال التي عنده قبل إخراج الزكاة فيخصم ما عليه من الكفارات، فإذا كان عليه كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، كفارة فطر في رمضان، جماع في رمضان، كفارات الأيمان ونحو ذلك، فهذه الكفارات. والشارح هنا يقول وكذلك النذر المطلق والزكاة ودين حج، هذه كلها يعني الديون التي لله تعالى كذلك أيضا تخصم من الأموال التي عنده وقت إخراج الزكاة. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني بالنسبة لنصاب الماشية، لنصاب الماشية، فيقول من ملك نصابا وكان هذا النصاب سنها صغيرا أقل من السن التي يجزئ إخراجها في الزكاة، فإن الحول ينعقد من حين ملك هذا النصاب حتى لو كان صغيرا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، وهذا يقع على الكبير والصغير. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. قال إذا نقص في هذه المسائل التي ذكرها ينقطع الحول، يعني ويبتدئ احتساب حول جديد عندما يصبح ماله نصابا مرة أخرى. فيقول إذا نقص النصاب في بعض الحول، يعني مثلا شخص كان عنده 5 من الإبل، فالآن بدأ يحتسب إيه الحول، عنده 5 من الإبل يبدأ يحسب سنة، لو مر عليه سنة وعنده 5 من الإبل ماله لا ينقص عن 5 من الإبل، إذن إيه يجب عليه الزكاة. فبدأ الحول عنده 5 من الإبل، بعدين بعد مضي مثلا 10 أشهر مات بعير منها فصارت إيه 4، نقصت عن النصاب بعد ما كان ابتدى يحسب الحول، وعد مرت 10 أشهر وبعدين مات بعير منها صارت 4 فنقصت عن النصاب، ماذا يفعل؟ يقول لك بطل الحول، بطل الحول. بعدها بأسبوع كان فيه ناقة حامل فإيه ولدت، رجعوا 5 مرة ثانية، يبدأ يحسب حولا جديدا من تاريخ بلوغها 5، واضح؟ فإذا نقص نقص المال عن النصاب في أثناء الحول بطل الحول السابق، ثم إذا رجع وأكمل نصابا يبدأ يحتسب حولا جديدا من تاريخ اكتمال النصاب. إذا نقص النصاب في بعض الحول، كذلك نفس الشيء في الذهب والفضة أو كذا، يعني لو شخص مثلا كان عنده مثلا 1000 دولار مثلا مدخرة وظلت مثلا 1000 مدخرة مثلا بعد مضي 7 أشهر ولا 8 أشهر احتاج إلى الإنفاق منها، فاشترى الأشياء صار عنده 200 أو 100 فقط، فنقص المال عن النصاب. بعدين جاءته أموال أخرى فكملت النصاب، يبدأ يحتسب إيه حولا جديدا من تاريخ تكميل النصاب. طيب أخونا يسأل عن الرواتب الشهرية، طبعا احنا لسه ما اتكلمناش عن زكاة الذهب والفضة، بس بخصوص الرواتب الشهرية فيعني هنا هذا المال يعني ليس ربحا لأصل المال الأول، يعني لو ادخر مثلا من أحد الأشهر مثلا ادخر 1000 دولار صار عنده 1000 دولار مثلا، أو جمع مثلا من بعض الأشهر صار عنده 1000 دولار مدخرة، بدأ الحول ب1000 دولار بعدين كل شهر مثلا يضيف إلى هذه 1000 مثلا يضيف إليها مثلا 500 500 التي تأتي في الشهر الذي بعده هي ليست ربحا للألف الأولى، يعني ليست مثل عروض التجارة، فالمفروض على القاعدة أنه لها حول جديد، يعني كل شهر يأتي مال، هذا مال جديد ليس ناشئا عن الأول، فالمفترض أنه له حول جديد، لكن من باب التيسير على يعني على المزكي، وذلك حيث إنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، فيكون الأيسر على الإنسان إذا هو كل شهر مثلا أو بعض الأشهر مرة حط 500 مرة وضع 200 مرة وضع 300 مرة وضع، المهم يجي في نهاية السنة هو كان باب السنة ب1000 مثلا، جاء في نهاية السنة وعنده مثلا 5000 فيزكي عن 5000، حتى لو كانت هذه ال5000 بعضها مر عليه شهرين، بعضه مر عليه 6، بعضه مر عليه 7 أشهر، فالذي مر عليه أقل من سنة هو كان لا يجب عليه زكاته، ولكن من باب تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها. فطالما يعني الجزء الأول مر عليه سنة والأجزاء الأخرى التي أضافها إلى ماله خلال السنة لم يمر عليها سنة، لكن الأسهل عليه حتى تكون زكاته مرة واحدة في السنة، فيزكي عن المال كله سواء ما مر عليه سنة أو مر عليه أقل من ذلك. طبعا هذا ليس واجبا عليه أن يفعل هذا، يعني بإمكانه لو هو يريد، لكن هذا سيكون عليه فيه مسؤولية كبيرة عليه في طريقة الحساب، أنه كل شهر يضع مبلغا يسجل عنده، أنه والله مثلا في شهر رجب كان المال عندي كذا، في شهر مثلا شعبان أصبح في مبلغ كذا جد في شهر شعبان، وفي شهر رمضان في مبلغ كذا جد في شهر، فيصبح عليه كل شهر زكاة كل مبلغ منهم من هذه المبالغ يزكيه بعد مرور سنته، فيصبح عليه زكوات في مواعيد كثيرة. فالأسهل في هذه الحالة أنه بعد مضي سنة على أول مبلغ بلغ نصابا يزكي عن كل الأموال اللي المدخرة عنده، يشوف حسابه كم فيه ويزكي عنه، سواء اللي مر عليه سنة يبقى هذا موعده، واللي مر عليه أقل من سنة يكون من باب تعجيل الزكاة، هذا يكون أسهل. طيب قال وإن ملك وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه، باع النصاب في أثناء الحول، يعني أيضا انقطع الحول يبدأ يحتسب حولا جديدا من للنقود التي دخلت إلى ماله أو أبدله بغير جنسه، يعني مثلا كانت إبلة وأبدلها مثلا ببقر أو بزروع وثمار، أو باع هذه الإبل بنقود، فإذا يبتدئ يحتسب حولا جديدا يعني كان عنده إبل وباعها مثلا بدلها بغنم، فالإبل كان مرت عليها مثلا 7 أشهر ولسه قبل ما تكمل السنة راح بدل الإبل بغنم، ماشي، بدل الإبل بغنم، فهنا هل يكمل على الحول السابق يقول والله الإبل مر عليها 7 أشهر والغنم هذه بعد 5 أشهر يزكيها، ولا يبدأ يحسب حولا جديدا للغنم، أو يحسب حولا جديدا للغنم خاص الإبل لم تكمل الحول، مر عليها 7 أشهر ثم أبدلها بغنم، يعني أعطى الإبل وأخذ غنما بعد 7 أشهر، إذا بطل حول الإبل والغنم يحسب تاريخ تملكه لها ويبدأ يحتسب حولا من تاريخ تملكه لهذه الغنم. وكذلك إذا باعها بنقود، يعني كان عنده إبل وبعد مضي 7 أشهر مثلا أو 8 أشهر قبل اكتمال السنة باع الإبل التي معه مثلا بمبلغ 20,000 دولار مثلا، فبطل حول الإبل ويشوف تاريخ حصوله على هذه 20,000 دولار ويبدأ يحتسب حولا جديدا للدولارات من تاريخ حصوله عليها. فيقول أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة، بس هنا وضع قيدا، إذا كان أبدلها فرارا من الزكاة حتى لا يتخذ الناس هذا الأمر حيلة، يكون مثلا هو عنده إبل وبعدين يبقي الإبل مثلا 11 شهرا وبعدين يجي قبل ما تكمل 12 شهرا يروح يبدلها بغنم، ويرجع يبرتوعد مع 11 شهرا وبعدين قبل ما تكمل سنة يروح يبدلها بإبل مرة ثانية، ويفضل الاثنين مثلا يبدلوا مع بعض الإبل بغنم والغنم بإبل، حيلة حتى يعني يفر من الزكاة، لا هنا تجب عليه الزكاة إذا أبدلها فرارا من الزكاة يبني على الحول السابق، لا يحتسب حولا جديدا إذا كان فعل ذلك بنية الفرار من الزكاة، لكن لو هو فعل ذلك يعني ليس بنية طيبة، يعني ليس له نية سيئة، هو مثلا وجد الغنم أصلح له أو فيها ربح له، لو لو بادل هذا بهذا يعني فيه ربح له، وبنية طيبة ليس قاصدا الفرار من الزكاة، إذن يحتسب حولا جديدا. الشارح هنا يقول يعني إلا في ذهب بفضة وبالعكس فإنهما كالجنس الواحد، إذا بدل ذهب بفضة يعتبران جنسا واحدا، يعني زكاة النقدين كلها صنف واحد، فلا يضر يعني إذا بدل ذهبا بفضة يبني على الحول السابق ولا يحتسب حولا جديدا. ونفس الشيء في العملات، يعني إذا كان ريالات بدولارات أو جنيهات، أو إذا بادل عملة بعملة يبني على الحول السابق لا يحتسب حولا جديدا، لأنها جنس واحد. ثم قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، زي ما ذكرنا في هذا المثال، لو بادل ذهبا بذهب يبني على الحول السابق، بادل فضة بفضة وكذلك ذهب بفضة يعتبر نفس الجنس. ونفس الشيء هنا لو بادل مثلا إبلا بإبل أو غنما بغنم، يعني عنده إبل بس بادلها بإبل أخرى، بادل الإبل التي عنده مثلا من عمر معين وبادلها بإبل أخرى من عمر آخر، أو عنده نوع من الغنم وبادله بنوع آخر من الغنم، فهنا يعني بادل أبدله بجنسه فهنا لا يحتسب حولا جديدا وإنما يبني على الحول السابق. واضح؟ قال وتجب الزكاة في عين المال، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. يعني يقول الزكاة يعني هي من جهة هي تجب في عين المال، لذلك مثلا قلنا إن إن الصغير تجب عليه الزكاة والمجنون تجب عليه الزكاة رغم أنه غير مكلف، لكن الزكاة هي تجب في المال بغض النظر عن مالكه، يعني حتى لو كان مالكه صغيرا أو مجنونا غير مكلف لا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه الصوم ولا كذا، لكن الزكاة واجبة في إيه؟ في عين المال. ولكن في نفس الوقت قال ولها تعلق بالذمة، يعني لها تعلق بذمة المزكي، بمعنى أنه لو تلف المال بعد اكتمال الحول، يعني توضيح المراد بتعلقه بالذمة أنه لو تلف المال بعد اكتمال الحول، فليس معنى أن الزكاة تجب في المال أنه إذا تلف بعد اكتمال الحول أنها تسقط، لا تبقى واجبا في ذمة المزكي، فلها تعلق بذمة المزكي، بمعنى أنه لو تلف المال بعد اكتمال الحول وجبت عليه الزكاة حتى لو كان المال الذي سيزكي منه قد تلف، فإن الزكاة تجب في ذمته طالما مر الحول اكتمل الحول وجبت عليه الزكاة، إذا تلف المال بعد أن وجبت عليه الزكاة فبقيت دينا في ذمته عليه أن يخرجه. فإذا الزكاة تجب في عين المال ولكن في نفس الوقت لها تعلق بذمة. نعم. تلف تلف يعني الإبل ماتت مثلا، كان عنده إبل وماتت أو كان ونحو ذلك، أو كان عنده ذهب وفضة وسرقت مثلا، فبس بعد اكتمال الحول، يعني اكتمل الحول أصبح يجب عليه أن يزكي، بل قبل أن يزكي سرق المال ولا ماتت الإبل ولا، فالزكاة وجبت في ذمته أصبح واجبا عليه أن يزكي. قال إذا اكتمل الحول، لكن طبعا لو ماتت قبل اكتمال الحول فقد بطل الحول، لكن لو بعد ما اكتمل الحول أصبح واجبا عليه أن يزكي. الزكاة واجبة في هذا المال، فإذا يعني علي أن يخرج زكاة هذا المال، وعلى ولي أن يخرج زكاة هذا المال حتى لو كان مر عليه سنوات لم يخرج يعني في ما سبق. نعم، لو تلف المال وليس عنده مال آخر يخرج منه الزكاة يبقى دينا في ذمته، إذا أيسر في المستقبل يسدد هذا الدين الذي عليه. نعم. طيب. نعم. في سؤال شنو؟ طيب قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، بمعنى أن المال قد يكون عند المستدين فهو لا يمكن أن يؤدي الآن. إحنا مر بنا أن الإنسان إذا كان له أموال عند أشخاص اشتروا منه بضاعة ولم يسددوا ثمنها، فهو يعني له مستحقات عندهم، أو ناس اقترضوا منه قروضا ولم يسددوها، فهو الآن عندما حان موعد الزكاة هو لا يمكنه أن يؤدي. هل نقول أن الزكاة لا تجب عليه؟ لا، نقول تجب في ذمته، يعني عندما يقبض المال يزكي عن السنوات الماضية، فهو الآن لا يمكنه أن يؤدي الآن، لكن هذا لا يعني أن الزكاة لم تجب عليه، فيقولون الزكاة وجبت عليه، ولكن عندما يقبض المال يزكي عن السنوات السابقة لأنها وجبت عليه حتى لو كان غير لا يمكنه أن يؤدي في الحال. فيقول لا يعتبر إمكان الأداء، وكذلك المال الغائب، يعني إذا كان له مال ماله غائبا في بلد أخرى وجاء عليه وقت الزكاة، مثلا عنده زكاة إبل أو بقر أو كذا، فعليه أن يزكي من الإبل أو البقر وهو غائب عن البلد، هو الآن مسافر بعيد عن بلده وحان موعد الزكاة لكنه غائب عنه، حتى لو كان لا يمكنه أن يؤديها الآن، لكن الزكاة وجبت في ذمته، إما أن يوكل أحدا في البلد يخرجها عنه إذا لم يستطع توكيل أحد، ما فيش وسائل اتصال في العصور السابقة أو كذا، فيبقى هو في ذمته أنه لم يرجع بلده ليزكي هذه الإبل وهذا، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، بمعنى أن المال إذا تلف كما مر، إذا ماتت الإبل ولا سرقت الأموال أو كذا بعد اكتمال الحول وجبت الزكاة، حتى لو المال الذي كان عليه أن يزكي منه لم يعد باقيا ولم يعد موجودا فإن الزكاة تبقى واجبة في ذمته. قال والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة، يعني الزكاة هي دين لله سبحانه وتعالى، فمثلها مثل الديون التي للآدميين في تركة المتوفى، يعني يجب إخراجها قبل الوصايا والمواريث، يعني يجب إخراج الديون قبل الوصايا والمواريث، فالزكاة هي نوع من أنواع الديون التي على المتوفى، إذا كان عليه زكوات لم يؤديها ومات الرجل وعليه زكوات يعني لم يؤديها، فيجب إخراج هذه الزكوات كما تقضى الديون التي عليه للآدميين قبل الوصايا وقبل المواريث. قال باب زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، قال سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. نعم، لا، كل إذا المال تلف بعد اكتمال الحول يبقى هذا المال بس مر عليه حول واحد فقط، يبقى عليه زكاة واحد فقط، لكن غير لو يكون له مال، المال لم يتلف يعني لكنه موجود عند مستدير، فكل سنة تمر عليه فيها زكاة، كل سنة فيها زكاة، لكن لو المال مر عليه سنة واحدة وتلف المال يبقى عليه زكاة سنة واحدة، حتى لو تأخر في سدادها عدة سنوات لا يزكي إلا زكاة سنة واحدة. لا، هو أخونا بيسأل يعني لو شخص كان مثلا عنده مثلا 10,000 دولار المفروض يزكيها 2.5% عن كل 1,000 دولار عليه 25، يعني 10,000 عليه كان عليه 250 دولار مثلا ما يخرجها، خلاص كان عنده 10,000 دولار وظلت هذه الأموال ظلت عنده سنة كاملة، وبعد ما اكتمل الحول كان المفروض أنه يخرج الزكاة، تأخر في إخراج الزكاة لمدة أسبوع مثلا، بعد أسبوع المال هذا سرق، ف فهو الآن أصبح واجبا في ذمته عليه دين لله تعالى $250 زكاة $10,000 التي مر عليها سنة. خلاص؟ طيب هو الآن أصبح فقيرا لا يجد $250، مر عليه 5 سنوات وهو ما عندوش 250 دولار، بعد 5 سنوات يعني أصبح يستطيع أن هو يخرج $250، فيخرج 250 فقط بس، مش كل سنة يزكي، لأن المال لم يمر عليه إلا حول واحد فقط. دي صورة أخرى غير صورة اللي له $10,000 عند شخص اقترضها منه والمال موجود عند المقترض وبعدين رجع له المال بعد 5 سنوات، هذا يزكي 5 مرات، إن كل سنة كان عليه زكاة السنة. وفاة الإنسان قبل اكتمال الحول، إذا مات قبل اكتمال الحول خلاص لا زكاة عليه ولا على ورثته، ورثته يبدأون حولا جديدا يعني إذا مات قبل الحول يعني. نعم، طالما ما كملش حولا يعني. واحد عنده نصاب ولكن لم يمر عليه حول، احنا قلنا مرور الحول هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، مات قبل الحول خلاص لا زكاة عليه. يعني على المذهب هنا يقول يسأل إذا المدين رجع المال بالتقسيط لم يعده مرة واحدة، فعلى المذهب يعني أنه كل قسط يأخذه يزكي هذا المبلغ عن السنوات التي مضت، وبعدما يأخذ مبلغا آخر يخرج زكاة هذا المبلغ عن السنوات التي مضت. يعني مثلا أول ما يأخذ ألف دولار زكاة كل سنة عن الألف $25، يشوف كم سنة مضت وعليه 25 عن كل سنة في هذه الألف، وبعدين لما يأخذ ألف أخرى برضو $25 عن كل سنة من الألف الثانية. نعم. احنا لسه خلينا نمشي واحده واحده ان شاء الله. وفي الاموال الزكويه يعني سياتي الكلام عليها يعني، لكن باختصار يعني الاراضي والبيوت لا زكاه فيها الا اذا كانت عروض تجاره، يعني الجواب باختصار الاراضي والبيوت لا زكاه فيها الا اذا كانت عروض تجاره، يعني كان تاجر عقارات او تاجر بيوت، لو بيتاجر في البيوت او بيتاجر في الاراضي فإذا يزكي الأراضي والبيوت التي هو يتاجر فيها، يشتري بيوت ويبيع ويشتري بيوت ويبيع يتاجر في هذا، أو يشتري قطع أراضي ويبيعها ويتجر بها، فهذا يزكي. لكن لو شخص يقتني بيتا حتى لو كان هذا البيت حتى لو كان قيمته $1,000,000 وعنده قطع أرض تمنها $1,000,000 لا زكاة في هذا، هو بس يقتنيها يعني ليس تاجر أراضي ولا تاجر بيوت، مجرد هو يقتني بيتا يعني يسكنه يتركه لورثته وليس تاجرا لا يتاجر فيها فليس عليه زكاة فيها. نعم. الزكاة لا تجب إلا في أصناف معينة من الأموال وهي التي سيأتي ذكرها. أول نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة اللي هي بهيمة الأنعام. قال باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والإبل يعني بجميع أصنافها والبقر بجميع أصنافها والغنم تشمل الضأن والمعز. فقال تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. يقول إذا كانت سائمة يعني راعية للمباح، راعية للمباح للكلأ المباح، يعني صاحبها لا يعلفها بماله، لا يشتري لها علفا بالمال ليعلفها به، وإنما يخرجها إلى الأرض التي المراعي المباح اللي هو يعني الذي ليس مملوكا لأحد أو مشاع بين الناس أو فلا يتكلف لها في العلف، يخرجها إلى المرعى فترعى من الكلأ. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها أو يشتري لها ما تأكله أو يجمع لها من المباح ما تأكله. يعني يقول حتى لو كانت يعني هي لا تخرج بنفسها إلى المرعى، ولكن يحتاج إلى عمل ومجهود منه، هو يذهب إلى المراعي ويجمع لها، يقص من الحشائش والعلف وكذا، وينقله إليها لترعى منه لتأكل منه، فهذه لا زكاة فيها. والتي يعلفها يعني يشتري لها علفا لا زكاة فيها. فإذا الإبل، إن البهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة الحول أو أكثر الحول. برضه هنا الشارح يعني صاحب الروض المربع يقول كذلك، يعني إذا كانت الزكاة تجب إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، يعني الإبل العوامل أو البقر العوامل الذي يعمل مثلا اللي هو يربطه في الساقية أو يربطه في ونحو ذلك، يعني الذي يعمل هذا إيه لا زكاة فيه، أو لحمل المتاع عليها هذه لا زكاة فيه. إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي تتخذ للدر للاستفادة بلبنها وللتناسل يعني والتكاثر، أما ما كان منها عاملا فهذا ليس فيه زكاة. بالنسبة للإبل والبقر هي اللي ممكن تكون عوامل، يعني الغنم في العادة لا تعمل يعني في سقي ولا حمل ولا كذا، الغنم عادة هي للدر والنسل، لكن الإبل والبقر يعني ممكن تكون للدر والنسل، وممكن يكون عند بعض الإبل أو البقر عوامل، فالعوامل هذه لا زكاة فيها. الزكاة فقط تجب في الإبل والبقر والغنم بس، من الحيوان يعني زكاة الحيوان في الإبل والبقر والغنم فقط. لو عنده دجاج، عنده حمير، عنده خيل لا زكاة فيها أيا كان مقداره. لو شخص عنده خيول تبلغ قيمتها من ملايين الدولارات لا زكاة فيها، أو عنده حمير أيا كان قيمتها لا زكاة فيها، عنده دجاج مثلا مزرعة دجاج والدجاج اللي فيها يعني فيها ملايين الدجاج مثلا بملايين الدولارات لا زكاة فيه أيا كان قيمته، فقط الإبل والبقر والغنم. لا، عروض التجارة شيء آخر. عروض التجارة أي شيء يتاجر فيه في زكاة التجارة، يعني زكاة التجارة في كل شيء يتاجر فيه، لكن الكلام هنا عن من يقتني الأشياء للقنية يعني، بس يقتنيها فقط يعني لا ليس للتجارة فيه. يربيها كده يعني هواية كده، ولا يعني يحتفظ بها ويتركها لورثته، ليس تاجرا فيها، هذا لا زكاة. فإذا تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، يعني إما الحول كله أو أكثر الحول، يعني أكثر من يعني ما زاد على النصف. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية. بنت المخاض هي التي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية. يبقى هنا إذا بلغت 25 من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، فيما دون 25 في كل 5 شاة. يعني وهنا العبارة فيها تقديم وتأخير شوية يعني حتى تتضح، لو مشينا يعني بالترتيب من العدد الأقل فالأكثر فالأكثر بالترتيب، يبقى نبدأ بخمسة، يعني الذي عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل هذه هي نصاب الإبل، يعني اللي عنده 4 لا زكاة عليه، اللي عنده 4 من الإبل ليس عليه زكاة، الذي عنده 5 من الإبل تجب فيها الزكاة، لكن زكاتها ليست منها، وإنما زكاتها شاة، يعني عنده 5 من الإبل يزكيها بشاة، يروح يشتري شاة ويفرضها زكاة عن الإبل الخمس، وهذا يعني رعاية له، يعني لأن الإبل غالية، يعني لو طلبنا منه يخرج واحدة من الإبل ده كده كأنه أخرج خمسة ممتلكات، وزكاة الإبل هي دون ذلك، الشاة كمان أرخص بكثير من يعني مثلا في الأضاحي يعني الشاة تساوي صبع بدنة مثلا أو كده، فهو يعني الشاة تساوي صبع بدنة أو فلذلك الذي عنده 5 من الإبل يخرج شاة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، يعني اللي عنده الذي عنده 5 يخرج شاة، طب عنده 6 شاة، 7 برضه شاة، 8 شاة، 9 شاة واحد، أول ما تبلغ 10 يبقى زكاته شاتان. واضح؟ يعني 5 هذه فريضة و10 الفريضة التي بعدها، ما بين الفريضتين يقال لها الأوقاص، الأوقاص اللي هي ما بين الفريضتين هذه عفو يعني معفون عنها ليس فيها زكاة. فأول ما تبلغ أو ما توصل 10 يبقى فيها شاتان، ونفس زكاة صاحب 10 زي زكاة صاحب 14، اللي عنده 14 من الإبل أيضا عليه شاتان. أول ما تصل 15 يبقى يجب عليه إيه؟ 3 شياه، ويستمر هذا الحكم من 15 إلى 19، يعني لو نعمل جدول كده نقول من 1 إلى 4 لا شيء عليه، من 5 إلى 9 عليه شاه، من 10 إلى 14 عليه شاتان، من 15 إلى 19 عليه إيه؟ 3 شياه، وبعدين من 20 إلى 24 عليه 4 شياه، أول ما توصل 25 يبقى يبدأ إيه زكاة الإبل تكون منها، من الإبل أول ما توصل 25 زكاة الإبل منها. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، تمت سنة ودخلت في السنة الثانية وسميت بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن أمها يعني غالبا تكون قد مخضت أي حملت، المخاض اللي هو الايه الحمل، يعني غالبا تكون امها يعني بعد ما تكون هي كملت سنه ودخلت في الثانيه غالبا تكون امها غالبا تكون حاملة. لكن الشارع يقول يعني وهذا ليس شرطا وانما هو تعريف لها بغالب احوالها، يعني ان كنت بنت المخاض يعني التي امها حامل هذا ليس شرطا ان تكون امها حاملا، لكن يعني هي في الغالب يكون حالها كذا فسميت بنت مخاض. نعم. أيوة إذا كان عنده 25 من الإبل يجب عليه أن يخرج بنت مخاض واحدة، يعني اللي عنده 25 من الإبل بس بشرط يكون مر عليها سنة، يعني عنده يعني بعد ما كمل الحول، يعني لما اكتمل الحول كان عنده 25. طبعا زي ما مر بنا يعني نتاج الحول حوله حول أصلي، يعني ممكن مثلا إيه هو في شهر رجب من العام الماضي مثلا لو كنا زكاته في رجب مثلا، بس مجرد مثال يعني الزكاة قد منذ أن يكتمل النصاب يمكن أن يكتمل في أي شهر، فرضنا يعني أن النصاب اكتمل في شهر رجب من العام الماضي، وبعدين لما جاء العام الحالي كان عنده 25، أو مثلا أو هو يعني في العام الماضي كان اشترى مثلا 10 أو اشترى 15 من الإبل، بس لما جاء هذا العام بعد ما مرت سنة من تاريخ تملكه للإبل بعد ما مر عليه السنة أصبح يملك 25، حتى لو كان بعضها ولد خلال السنة بعضها ولد قبل شهرين أو 3 أو 4، المهم المجموع الآن عنده 25 فيجب عليها أن يخرج بنت مخاض وهي التي كملت سنة ودخلت في الثانية. نعم. نعم. هو يعني طبعا مسألة إخراج القيمة في الزكاة هذه مسألة خلاف يعني بين الفقهاء. بس هنا المذهب ان زكاة الإبل منها، زكاة الإبل منها يعني لما تبلغ 25 فزكاة الإبل تكون ايه بنت مخاض، ليس له ان يخرج قيمتها يعني نقودا او زروعا او ثيابا او كذا، هذا هو المذهب. لكن يوجد قول اخر لبعض الفقهاء يعني يرون جواز إخراج قيمة ما عليه نقودا أو عروضا، يعني زي ثياب أو نحو ذلك. لكن في المذهب أنه طالما يجب عليه بنت مخاض يبقى يخرج بنت مخاض. ممكن من نفس الإبل التي عنده أو يشتريها من السوق إذا ما كانتش عنده. نعم. بنت مخاض أنثى. في الإبل طبعا الإناث قيمتها أغلى من الذكور. نقول بنت مخاض يعني ما ينفعش ابن مخاض ذكر. لازم بنت مخاض أنثى. نعم. إحنا لسه ما وصلناش للغنم. نتكلم عن زكاة بالنسبة للي عنده 5 من الإبل يخرج شاة. الشاة يعني كلمة شاة في اللغة يعني تطلق على الذكور والإناث يعني شاة. طيب فهنا نتكلم على الذي عنده 25 ففيها بنت مخاض. قال وفي 36 بنت لبون. يبقى من 25 فيها بنت مخاض لغاية 35. لغاية 35 يعني أول ما تصل الإبل إلى أن تكون 36، إذا وصلت 36 ففيها بنت لبون. وبنت اللبون هي التي كملت 2 ودخلت في الثالثة، يعني أتمت 2 ودخلت في الثالثة وسميت بنت لبون. سميت بنت لبون قالوا إيه؟ لأنها تكون أمها ذات لبن غالبا، تكون وضعت وهي ترضع، يعني أمها تكون قد وضعت وهي ترضع فتكون أمها ذات لبن فسميت بنت لبون. ثم يقول وفي 46 حقة. وفي 46 حقة، يبقى عندنا من 36 لغاية 45، من 36 لغاية 45 فيها بنت إيه؟ بنت لبون. أول ما تصل إلى أن تكون 46 ففيها حقة. والحقة قالوا هي التي استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركبها. ففي 46 حقة وتستمر الحقة اللي هي كملت إيه؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. الحقة التي أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة. قال وفي 61 جذعة. وفي 61 جذعة، يبقى عندنا الحقة تبدأ من 46 لغاية كم؟ لغاية 60. أو ما تصل الإبل إلى أن تكون 61 ففيها جذعة، والجذعة هي التي تم لها 4 سنوات، كملت 4 سنوات وبدأت شرعت في السنة الخامسة. فهذه يقال لها الجذعة. قالوا سميت جذعة لأنها تجزع أن يسقط سنها. فالجذعة اللي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. قال وفي 76، يبقى الكلام ده الجذعة من 61 لغاية 75، من 61 إلى 75 فيها جذعة. قال وفي 76 بنت لبون. في 76 بنت لبون. 76 فيها بنت لبون. احنا مر بنا بنت اللبون اللي عمرها كم؟ كملت 2، صحيح؟ ف 76 لا، سنة واحدة بنت مخاض، 2 بنت لبون. فهنا يقول بنت لبون، من 76 بنت لبون لغاية 90. من 76 إلى 90 بنت لبون. قال وفي 91 حقتان. في 91 حقتان لغاية إيه؟ لغاية 120. قال فإذا زادت على 120 واحدة، أول ما تصبح 21، فثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني من أول ما تصل إلى يعني خط 120 عندنا قاعدة مستقرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني مثال ذلك 130 في كم 40 وكم 50 فيها؟ 130 فيها 40 و40 و50، صحيح؟ يبقى فيها بنت لبون وحقة 40 و40 و50، يبقى فيها بنت لبون وحقة. فال 140 فيها 50 و50 و40، يبقى فيها حقتان وبنت لبون واحدة لغاية ما توصل 150. إذا وصلت 150 يبقى فيها ثلاث حقاق. طيب 160 فيها أربع بنات لبون لغاية 169. أول ما توصل 170 يبقى فيها حقة وثلاث بنات لبون. طيب إذا بلغت 200، يبقى هنا مخير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لأنه يعني ممكن تقسمها قبل تقبل القسمة على 40 وعلى 50، فبالتالي الذي عنده 200 من الإبل فيمكن أن يخرج خمس بنات لبون أو أن يخرج أربع حقاق. طبعا كل هذا ورد في يعني كتاب الصدقة في حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب أبو بكر رضي الله عنه كتابا وقال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعداد والمقادير كلها حددها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا من الأحكام أنه من وجبت عليه بنت لبون، يمكن أن يخرج بدلها بنت مخاض ومعها شاتان أو 20 درهما، اللي هي السن الأقل. يعني اللي عليه بنت لبون ممكن يخرج السن الأقل اللي هو بنت مخاض ويجبر ذلك بشاتين أو 20 درهما، أو يخرج السن الأعلى من بنت اللبون اللي هي الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. ممكن بدل شاتين وعشرين درهما يعطيه شاتا واحدة وعشرة درهم، إما شاتين أو 20 درهما أو شاتا وعشرة درهم. فإذا أعطى السن الأقل يبقى يدفع الجبران، يدفع الفرق. إذا أخذ السن، إذا أعطى السن الأعلى يسترد الفرق من المصدق اللي هو عامل الزكاة. وهذا أيضا موجود في كتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه من كانت عنده بنت لبون، من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده إلا بنت مخاض دفعها ومعها شاتان إن استيسرتا له هو 20 درهما أو كما ورد في الحديث. نعم. إذا كان يعني عدم السن الذي عنده أو كان عنده السن المطلوبة ولكنها معيبة، ففي هذه الحالة يخرج إما سنا أقل أو سنا أعلى. وإذا دفع السن الأقل يدفع تعويضا، إذا دفع السن الأعلى يأخذ تعويضا. طيب هذه كانت زكاة الإبل، ونقف هنا إن شاء الله لصلاة العشاء. المصدق هو اللي في الحديث هو المصدق اللي هو عامل الصدقة، اللي هو الموظف الذي يجمع الزكوات. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.